استمر صمت الشفايف. أنا خايف استمر صمت الشفايف. أنا أحبك كل مناطقها وبيها. أنا أحبك كل بأي صورة بأي معنى بأي صورة بأي معنى أرسمي أرسميها نظرة بعيونك تطول. أرسميها كلمة في معنى الحروف. أرسميها نظرة بعيونك تطول. أرسميها كلمة في معنى الحروف. ترجم الإحساس كلمة ترجم الإحساس كلمة ترجم الأشواق بسمة. أنا خايف خايف خايف استمر صمت الشفايف. ابتسامة أو ألم لا علامة لا وهم لا ابتسامة أو ألم لا مشاعر فيها خوف لا مشاعر تنفهم لا ملامح فيها خوف لا مشاعر تنفهم. لا علامة لا وهم لا ابتسامة أو ألم لا علامة لا وهم لا ابتسامة أو ألم لا ملامح فيها خوف خوف لا مشاعر تنفهم لا ملامح فيها خوف لا مشاعر تنفهم. لا علامة لا وهم لا ابتسامة ملامح فيها خوف خوف لا مشاعر تنفين لا ملامح فيها خوف لا مشاعر تنفين ماني قادر ألقى بعيونك تعابي something.